معاشر الحاضرين، الاختلاف سنة كونية سنها الله لعباده لأخذ العظة والعبرة، ومن آياته خلق السماوات والأرض. واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين. الاختلاف موجود منذ بدء الخليقة، لا يمكن جمع البشر على رأي واحد أو كلمة واحدة. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. إذا كان الأمر كذلك فليس غريبا اختلاف البشر، نظرا لاختلاف ظروف عيشهم وبيئاتهم ومستوى وعيهم وثقافتهم وأعمارهم وخبراتهم وأمزجتهم ونفسياتهم. الصحابة والتابعون ومن بعدهم من الأئمة المعتبرين رضي الله تعالى عنهم أجمعين اختلفوا في المسائل الظنية الاجتهادية، لكن اختلافهم تميز بأن أساسه فهم طبيعة الاختلاف، ورائده إصابة الحق والنصح للخلق، ومادته الحجة والبرهان من السنة والقرآن، وطريقته الرفق والحسنى والاحترام. هذا الاختلاف المحمود لم ينقص أسباب الائتلاف بل زادها، لم يقوض معالم الحرية بل شادها. هذا الاختلاف المحمود هو الذي أثرى الحياة، هو الذي أسهم في تقدم العلوم وازدهارها، هو الذي ساهم في نمو المدارس الفكرية والمذاهب الفقهية المختلفة التي عاشت في تكامل واحترام. نعم أيها الإخوة، الدين النصيحة، الواجب الشرعي يحتم علينا أن نتناصح فيما بيننا حتى في المسائل الاجتهادية، ولكن بلغة الحوار الهادئ وأدب الاختلاف الراقي. من المؤسف أن بعضهم يريد الاحتكار، لا صحة إلا لأقوالهم ولا صواب إلا في اجتهادهم، تجدهم يضيقون بكل من يخالفهم الرأي، لا تجد عندهم روح التسامح ولا لغة الحوار الهادئ. تراهم إذا وردت مسألة وكان فيها اختلاف معهم احمرت وجوههم وانتفخت أوداجهم وعلت أصواتهم وغلت قلوبهم، وكأنهم في ميدان معركة لا في مجلس مناقشة، كأنما يحاربون الأعداء لا أنهم يحاورون الأصدقاء. بينما كان ابن قدامة الحنبلي وهو صاحب كتاب المغني من أشهر وأكبر كتب الخلاف الفقهي، كان رحمه الله لا يناظر ولا يناقش أحدا إلا وهو مبتسم. لماذا؟ لأنه محب مخلص لا مبغض متربص. يقول ابن أبي مليكة التابعي رحمه الله: كاد الخيران أن يهلكا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. لماذا؟ رفع أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه ركب بني تميم في قضية مشهورة، فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي، أي لم تفتعل هذا الأمر إلا أنك تريد أن تخالفني يا عمر. فقال عمر: ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما عند ذاك، فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يقول عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما: فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه. يعني كان عمر بعد نزول الآية هادئا في الحوار، يخفض صوته أمام من؟ أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخفض صوته إلى درجة أن يسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا قلت يا عمر؟ أنا لا أسمع. هذا هو الأدب الذي يؤدب به القرآن المتحاورين رغم اختلافهما. من الخلافات الحاصلة بين الصحابة والتابعين ومن بعدهم أن منهم من كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في سورة الفاتحة، ومنهم من لا يقرأها أصلا، ومنهم من يجهر ببسم الله، ومنهم من يسر ببسم الله، ومنهم من كان يقنت في صلاة الفجر قبل الركوع، ومنهم من كان يقنت جهرا بعد الركوع، ومنهم من لا يقنت أصلا في صلاة الفجر، ومنهم من يرى أن لمس المرأة ينقض الوضوء، ومنهم من يرى عكس ذلك تماما، ومنهم من يرى أن من أكل لحم الجمل عليه وجوبا أن يتوضأ، ومنهم من يرى أنه لا يجب عليه الوضوء، ومنهم من يرى أن من يتقدم على مكان الإمام في الصلاة سواء كان في الأعلى وفي الأسفل فتقدمه غير صحيح، ومنهم من يرى أن الأمر جائز مع الكراهة، ومنهم من يرى أن تقدم المأموم على الإمام جائز عند الحاجة مثلا عند ضيق المسجد. كل هذه الاختلافات وكثير منها موجود في كتب الخلاف الفقهي، كلها لم تمنع بعضهم أن يصلي خلف بعض، لم تمنع أن يحترم بعضهم بعضا، لم يمنع كل ذلك أن يترحم وأن يترضى بعضهم على بعض. هناك نماذج فريدة في أدب الاختلاف على مر العصور. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى من معركة الخندق قال للصحابة رضي الله تعالى عنهم وهو يريد أن يؤدب يهود بني قريظة، قال: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، لا يصلين أحد العصر إلا أين؟ في ديار بني قريظة. فمشى الصحابة رضي الله تعالى عنهم جماعات، فأدرك بعضهم وقت العصر في الطريق، فقال بعضهم: كلام النبي صلى الله عليه وسلم واضح، لا نصلي العصر إلا هناك، ولو تأخرت صلاتنا. وفعلا بعضهم لم يصلي إلا بعد المغرب، وبعضهم صلى العصر بعد العشاء، لأن نص النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. أما بعضهم الآخر فقال: بل نصلي الآن، ما دام وقت الصلاة قد حان نصلي الآن، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أن نصلي هناك، إنما أراد الإسراع. فوصلت هذه القصة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، البعض صلى والبعض لم يصلي. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يعنف أحدا منهم. أنكر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه على عثمان ابن عفان، أنكر عليه أنه يتم الصلاة في السفر، يصلي الصلاة كاملة دون قصر في السفر، فأنكر عليه ابن مسعود. وعلى الرغم من ذلك صلى ابن مسعود خلف عثمان بصلاة تامة، فقيل له: تنكر عليه وتصلي خلفه الصلاة تامة؟ لماذا تفعل ذلك؟ قال: الخلاف شر، الخلاف شر. كان بين علي وطلحة بن عبيد الله وكلاهما من العشر المبشرين بالجنة، كان بينهما خلاف شديد بسبب معركة يوم الجمل، ولكن عليا لما التقى بعمران ابن طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنهم أجمعين قال: إني لأرجو أن أكون وأباك ممن قال الله عنهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، إخوانا على سرر متقابلين. كان الإمام أحمد بن حنبل يرى أن خروج الدم من جسم الإنسان ينقض الوضوء، خروجه بالحجامة أو بتبرع الدم أو لأي سبب كان. ولكنه سئل: أتصلي خلف إمام احتجم ولم يتوضأ؟ أتصلي خلف إمام احتجم أي خرج منه الدم ولم يتوضأ، وأنت رأيك أن وضوءه قد انتقض؟ فقال: سبحان الله، كيف لا أصلي خلف مالك بن أنس وسعيد بن المسيب؟ كيف لا أصلي خلف الإمام مالك رغم أني أخالفه، ولكن احتراما له أصلي خلفه؟ ويقول الشافعي عن الإمام مالك: بالرغم من اختلافهما، إذا ذكر العلماء فمالك النجم، المالك كالنجم الذي يهتدى به في ظلماء الليل. ويقول الشافعي عن الإمام أبي حنيفة: الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة، الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة. ويقول الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله: ما صليت صلاة منذ 40 عاما إلا وأنا أدعو للشافعي، إلا وأنا أدعو للشافعي رغم الخلاف الذي بينهما. لذلك أيها الإخوة، علينا ألا تضيق صدورنا بسبب الاختلافات، لنتعامل مع الاختلافات بالنقاش والحوار والنقد، ولكن بالحوار والأدب والاحترام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يذهب غل قلوبنا، ونسأل الله يهدينا سبل السلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: ما أشد حكمة ذلك الإمام الذي اختلف الناس في مسجده بعد صلاة العشاء في رمضان؟ هل نصلي التراويح 8 ركعات أو نصليها 20 ركعة؟ فما كان من الإمام إلا أن قال: سأغلق المسجد، وليصلي كل واحد منكم في بيته، لأن اتحادكم فرض وصلاة التراويح سنة، لأن اتحاد المسلمين فرض وصلاة التراويح سنة. أيها الإخوة الكرام، قبل قدومي عليكم صعدت إلى الأعلى في المصلى العلوي لنحل مسألة بسيطة سهلة لا تؤدي إلى النزاع والبغضاء والحقد: هل نصلي مع الإمام في الصف الأول في المصلى العلوي، ولا يعتبر هذا تقدم على الإمام؟ أيها الإخوة الكرام، المسألة بسيطة، علينا أن نحل هذه الإشكالية بقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الموضوع: أولا، ذهبت بنفسي إلى الأعلى، والصف الأول في المصلى العلوي لا يتقدم على الإمام، الصلاة صحيحة في الصف الأول، أعني في الصف الأول هنا من الجوانب وليس الصف الأول هنا، الصف الأول من الجوانب الصلاة صحيحة خلف الإمام، الصف لا يتقدم على الإمام. ونفترض فرضا لو كان الصف هنا والإمام هنا، هذا على رأي بعض المذاهب الصلاة صحيحة. لماذا؟ لأن المسجد ضيق. لماذا نحجر واسعا؟ لماذا نختلف وتختلف قلوبنا والإمام في الصلاة يقول: استووا لا تختلفوا فتختلف قلوبكم؟ علينا أن نعذر بعضنا بعضا، أن نتحمل بعضنا بعضا، ألا نخسر علاقاتنا. أيها الإخوة، نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم عليك بالحاقدين ضد الإسلام وأهله يا رب العالمين. اللهم أنجد أهلنا في فلسطين وفي بورما وفي تركستان وفي كل مكان. اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك، وانصرهم على عدوك وعدوهم أجمعين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد الإسلام والمسلمين.